هذا خلق نعم. بل الظالمون في ضلال مبين. Thank you. ثم

Allah'a emanet. آمين. Oh,

اللي جاب عنده حيث النذر حيث النذر أيوة نبي يا شيخ تمام. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. نعم وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار فلا تغرنكم